What? عليك عليه. عليك يا معلم. وحدوا شجيان. صلوا على سيدنا النبي. وَإِذَا رسول Yeah. ارے کمال ابن النبي حج حج ابو جمال تعالى في الجنة يا رب. ابو جمال ندى تعالى في الجنة يا رب. والذين يقولون